ربنا قال عليها أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والإنسان طرأ على الوجود، يعني وجد وجودا فيه شمسه، فيه قمره، فيه سماءه، فيه أرضه، فيه هواءه، فيه كل شيء، علشان ما يبقاش حد يدعي انه خلق حاجة من دي، لأنه هو الذي طرأ على الوجود، مش هو كان وجد أولا وبعد ايه ده اتوجد عشان يدعيها لنفسه. لا، آدم وجد له قبل أن يوجد، الطفل الصغير وولد فوجد وجودا، مش ممكن بعدين يقول من اللي عملته ده، أنا بنشخخك وبنأكلك وبنشربك. إذن فالوجود مخلوق، يقول الله فيه لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني كأن الله خلق الكون كله على هيئة الصلاح، ولا يطرأ فساد إلا من تصرف الإنسان الخليفة اللي ربنا بعث له منهج فخالف المنهج. ولذلك لما نيجي نقول لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، خل الصلاة على صلاحه، إن لم تستطيعوا أن تزيدوه فلا تضيعوا هذا الصلاح. يعني مثلا كنا بنشرب من الآبار، طب لما إيه يعني لما نرقي نفسنا كده ونعمل وناخد من الماء لما ينزل كده، ينزل في الواطي الأول قبل ما يعمل العالي، ما ناخد منه الأواني من الصفاقة ونبني خزان فوق ونحط في الماء، وبعدين نودي الماء للبيوت نفتح الحنفية والبيت، زدت الصالحة صلاحا. يبقى اما كنتش تدير الصالح صلاحا ما تفسدوش، لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ثم بعد ذلك ما يتركوش نقول لا احنا ما جاء في حياه اخرى، وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. فكأن ان رايت فسادا في بر او رايت فسادا في بحر فاعلم ان ده ايه؟ شيء مما اكتسبه الناس. ليه؟ باهمال منهج الله وإهمال أوامر الرسول. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الإيمان كذا شعبة، أولها لا إله إلا الله، وآخرها إماطة الأذى عن الطريق. لما يجي في ظل شجرة يمنع أننا نبول فيه، في الظل ما يمنعنا. ليه؟ أما قال لك لأن الظل دي ناس بتستظل فيه، هذه واحدة. كذلك الشمس كانوا زمان ياخدوا حاجتهم في الخلا، لما يقضيها النهارده يجي يبص عليها بكره يلاقي الشمس بخرتها ونشفتها ولا بأي حاجه، طهرت الدنيا كلها. انما الحته اللي فيها ظل الشمس ما تطهرش، يقوم يمنعنا. وبعدين يقول لا يبولن احدكم في الماء الراكب. الله، يبقى اذا بيدينا ان احنا ننظف كل حاجه، كل الفساد اللي احنا نقول عليه فساد البيئه، نمسك فساد البيئه، نمسك الجو، برضه الجو فساد. ليه؟ لأننا دلوقتي بنشرف في حضارة السيارات، إنما ما بنلاحظش السيارات اللي تكون على مستوى ما تعملش عادم تقلب بيه الدنيا، يبقى ده من فسادنا احنا. الذين يحصلون صنع يظنون أنهم يحصلون صنع، صحيح السيارات خففت عنا مهونة كذا، إنما جابت لنا أشياء تتلططوا على أبداننا وعلى صحتنا وعافيتنا. قبل ما كانوا يرشفوا الطرق كنا نشوف السيارة تطلع من القاهرة إلى دمياط، تمر بكام قريه وتمر بكام زرعه، فتدي تراب الناس تنشقه، ونبات يتكاكم عليه فتمنع مش عارف ايه. قبل ما كنا نعمل كده كنا لازم نرصف الطرق للسيارات، قبل ما نديش رخصه لسياره ويمكن تطلع عادل في الشارع. ده من فساد ايه؟ فساد الاداره اولا، فافساد البيئه ايه؟ ثانيا. لما نيجي نجرم واحد يحط مجاري في في الميه، نجرم سفينه بترمي قدراتها كلها وقرفها كده كلها في البحر. اذا نظافه البيئه امر اراده الله بان قال لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، وينبهنا على ان حيظهر فساد بما كسبت